الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي فكيف تكون حال هؤلاء إذا جمعناهم، أي مع خصومهم يوم القيامة، ليوم لا ريب فيه. اللام يحتمل أن تكون للتوقيت، أي جمعناهم إلى ذلك اليوم، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي في يوم لا ريب فيه، وكلا المعنيين حق. والريب هو الشك مع القلق، يعني أن هذا اليوم لا ريب فيه ولا امتراء فيه ولا شك فيه، بل هو واقع لا محالة، وذلك يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يسيرا علينا وعلى إخواننا المسلمين. ووفيت كل نفس ما كسبت، أي أعطيت كل نفس ما كسبت وفاء، فالمحسن له الإحسان والمسيء له العدل. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم أي المجموعون في ذلك اليوم لا يظلمون، أي لا ينقصون من حقهم شيئا، فلا يزاد في ظلم الظالم على ظلمه، ولا ينقص من إحسان المحسن في إحسانه، بل كل يوفى أجره إما بالفضل أو بالعدل. من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة، لقوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه. ومنها تهديد أولئك الذين لم ينقادوا لله ورسوله، ومنها إثبات يوم القيامة، وأن الله تعالى يجمع فيه الخصم وخصمه، ومنها أن يوم القيامة واقع لا محالة ولا تردد فيه ولا إشكال، وذلك من حكمة الله عز وجل، لأنه ليس من الحكمة أن الله تعالى يخلق الخلق ويشرع الشرائع وينقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر ثم يموتون ولا يبعثون. قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومن فوائد هذه الآية أن كل نفس توفى ما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لقوله تعالى: ووفيت كل نفس ما كسبت، لأن ما اسم موصول يعم كل ما كسبت. ومن فوائد هذه الآية انتفاء الظلم في ذلك اليوم، لأن الذي يقضي بين عباده في ذلك اليوم هو رب العالمين عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، لأنه تبارك وتعالى كامل العدل كامل الوفاء، لكمال عدله وتمام وفائه جل وعلا لا يظلم أحدا. ثم قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. اللهم بمعنى يا الله، مالك الملك أي مالك كل مملوك، أي مالك كل مملوك، أو مالك الملك مالك التمليك، تملك من تشاء. ثم فصل شيئا من ملكه عز وجل فقال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا شيء مشاهد، تجد الرجل اليوم ملكا وغدا مملوك مملوكا أو بالعكس، لأن الذي بيده أمر هو الله عز وجل. ونزع الملك إما بموت الملك أو باستيلاء غيره عليه وعلى مملكته، لأن الأمر أمر الله عز وجل. وتعز من تشاء أي تجعل له عزة وغلبة على خصمه، وتذل من تشاء بالعكس أي تجعل الذل على من تشاء. تعز من تشاء ولو كان ذليلا في نفسه، وتذل من تشاء ولو كان عزيزا في نفسه. بيدك الخير أي أن كل خير من الله، أن كل خير فهو من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ صحاء، ملأ أي ممتلئة، صحاء أي كثيرة العطاء. يد الله ملأ صحاء الليل والنهار، يعني في الليل والنهار، يعطي في الليل والنهار عز وجل. يد الله ملأ صحة لا تغيض نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فإنك على كل شيء قدير أي لا يعجزك شيء، كل شيء فالله قادم عليه، إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك مدبر الخلق. ومنها أن الملك كله لله جل وعلا، له ملكوت السماوات والأرض. ومنها أنه جل وعلا يعطي الملك من يشاء، ولكن المشيئة هذه مقرونة بالحكمة، ليست مشيئة بغير حكمة بل بحكمة العزيز الحكيم. كذلك نزع الملك من يشاء بحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يغتر أحد بما أعطاه الله من الخير، فإن الله قد ينزعه منه، فليلجأ إلى الله وليسأله الثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العزة والذل بيد الله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه بناء على هذا الذي أثبته الله لنفسه، فإنه يجب على العاقل أن لا يسأل إلا الله عز وجل، لأنه الذي بيده الأمور. ومن فوائدها إثبات اليد لله لقوله بيده الخير، وهي يد حقيقة، لكن لا يجوز أبدا أن نتصور أو نقول إنها مثل أيدي المخلوقين، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائده إضافة الخير إلى الله بقول بيدك الخير. وأما الشر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشر ليس إليك، يعني إلى الله، ولهذا لا يجوز أن تقول بيدك الخير والشر، بل بيدك الخير، لأن الشر الذي يحصل بالقضاء والقدر ليس شرا بالنسبة إلى فعل الله، لأن الله لم يقدره إلا لحكمة، لكنه شر بالنسبة للمفعولات أي لمخلوقات الله عز وجل. ومنها عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله تعالى إنك على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي هذا القول في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.